أحسن الله إليكم، ونحن في مستهل شهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذا الشهر، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. بادئ ذي بدء في هذه الحلقة حفظكم الله، تتحدثون عن فضل شهر شعبان، وهل هناك تميز لهذا الشهر عن غيره من الشهور، وهل ترفع الأعمال إلى رب العالمين به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شهر شعبان أحد شهور العام، وليس لهذا الشهر خصوصية بعينها، اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، ويقول إنه شهر جاء بين رجب وشعبان فيغفل الناس عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، حتى قيل إنه كان يصوم كله، وإن كان إنه يصوم كله، وإن كان الصحيح أن الصيام إنما هو لمعظمه، لأن في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان، لكنه كان يصوم فيه كثيرا، وما يروى أنه إذا انتصر شعبان صوم ضعيف، فكان يصوم منه بأوله وسطه وآخره، يفطر ويصوم، فلم يستكمل كله، وإنما صام معظمه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعي أن ليلة النصف من شعبان لا ترفع فيها الأعمال وتذكر فيها الآجال، هذا خطأ، لأن ليلة الآجال والأرزاق ونحو ذلك هي ليلة القدر التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فيها قول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الآية فالليلة المعنية هي ليلة القدر التي هي في رمضان في الأشهر من رمضان أو في أوتار آكد. أما ليلة النصف من شعبان فكلما ورد فيها من آثار فضعيف موضوع لا أصل له ولا اعتبار له، إنما النبي كان يصومه، فمن صام في شعبان تمهيدا لرمضان وطمعا في الصيام خير، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك من شعبان، فلو كان يوم الثلاث من شعبان لم نرى الهلال إما صحون وإما عليه غيم لم نصم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم يصومه. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم، هذا السائل الذي رمز لاسمه بصالح من الرياض يسأل عن الوسطية في الإسلام، ما المقصود بها وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ الوسطية الاعتدال والاقتصاد، العدل، كون أمة وسط، عدولا خيارا، شريعتهم بأحكامها وتعاليمها كلها خير واعتدال، لا إفراط ولا تفريط فيها، لا غلو ولا جفاء، بل هي مناسبة للفطرة كما شرعها الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول نسمع بين الحين والآخر وللأسف من بعض أبناء الإسلام من يزجر أمه أو والده أو يضربهما أو يقتل أمه أو أباه، وبر الوالدين لا شك أنه من أعظم القربات وأجل الطاعات، وببرهما تتنزل الرحمات، ما هو توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ لا شك يا إخواني أن بر الوالدين أحد واجبات الإسلام، وأنه عبادة يحبها الله ويرضاها، ولأجل هذا قرن الله حق الوالدين بحقه، فإذا ذكر الله الأمر بحقه وإخلاص الدين له أمر بالإحسان الوالدين، لأن أعظم حقوق الحق أعظم حق عليك هو حق الله عليك وحق رسوله، وأعظم حق عليك بعد حق الله ورسوله حق أبيك وأمك، ولهذا عظم الله شأن الأبوين وعظم حقهما في القرآن الكريم في عدة آية من القرآن. فاسمعه يقول في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذه المواثيق على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي باب النفقة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. ثم يذكر جل وعلا الأمر ببرهما بقوله في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويأمر بها في إسراء بقوله: وقضى أي أمر، وقضى رب أي أمر وصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لشرك بي ما ليس لك بي علم فلا أطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت تعملون. وفي سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحمل عمت أمه كرها وذكرها. وفي لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حمت أمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الأحقاف: وصينا الإنسان بوالإحسانا حمت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة مريم يقول الله عن زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبار ويكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى مريم وبرا بوالديه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إذن فالعقوق عصيان وشقاء والبر إحسان وخير. وفي مريم يقول الله عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبر إحسان والعقوق شقاء وضلال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالدينا أحياء وأمواتا. أحسن الله إليكم. هذا الأخ بدر من الرياض يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما هو التواضع المقصود في هذا القول؟ التواضع بالقول والفعل، فبالقول ألا ترفع صوتك عليه ولا تجهر له بالسوء، تواضع فقل الحق والعدل، وبالفعل إياك والتعالي والتكبر عليه واحتقاره وإذلاله، بل واسي أخاك المسلم ولا تجعل ضعف مادته أو قل أو جهله أو نحو ذلك سبب التكبر والتعالي عليه. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، ويسأل يقول: هل من السحر والشعوذة من يأكل زجاج أو تمر فوق جسمه سيارة فلا يتأثر؟ لا شك أن الشعوذة تدل على هذا، إذ يعملون أعمال يستحيل فعلها. أحدهم يدعي أن يبتلع الجمر ويدخل أصياخ الحديد في فمه، ونحو أحد يدعي أنه يستطيع قيادة سحب السيارة والأشياء الثقيلة التي يستحيل على الإنسان فعلها، ويفعلون أعمالا كلها من التخيلات على العيون الناس والسحر اللي يروجون ببعض، كما قال الله موسى، كما قال الله في حق موسى وفرعون، أن في قوله جل وعلا كما قال الله في حق عن موسى وفرعون، قال قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهم جعلوا الحبال والعصي كأنها حقائق وكأنها جنود حاضرة، وإذا هي خيالات وشعوذة على عيون الحاضرين، فأمر الله موسى فألقى عصاه فإذا هي تسعى، فأتت على جميع ما في الوادي من العصي والحبال، فلما رأى السحر ذلك أيقنوا بأن هذا حق وأن عملهم باطل، فسجدوا لله وآمنوا بموسى عليه السلام. أحسن الله إليكم. فلا نغتر بهم وانخدع بهم، ولا نقول هذا سرك وهذا فن وهذا خبرة، لا، هذه كلها شعوذة وباطل. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر، زيد المسلم يقول: الوسوسة القهرية والابتلاء في حياة المؤمن، هل يمكن دفع ذلك ورفعه بالدعاء؟ الدعاء الأثر، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر إذا دعا، فرج همي واكشف همي. سؤاله الآخر يقول: بعض الناس يتحدث في المجالس ويغتاب الآخرين ويذكر عيوبهم وأخطاءهم ولا يرى في ذلك أمرا منكرا أو حراما، هل يجوز له فعل ذلك حفظكم الله؟ حرام عليه، جدير به أن ينضع عيوب نفسه فيصحح عيوبه وأخطاءه، أما أن يطعن في الناس ويقدح في الناس ويتناسى ما هو علم أخطأ، هذا هو الجهل. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم، وفي رواية ما بين لابتيها. يقول السائل: هل يشمل أيضا التمر المزروع خارج المدينة؟ بعض العلماء يرى العموم ويقول تمر المغير، وأن التمر له أثر في رد السحر، في عدم نفوذ السحر. نعم، بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله محمد من الرياض يقول: هل أقارب الزوج وأقارب الزوجة من ذوي الرحم، هل هم من ذوي الرحم، وهل هناك فرق بين الرحم والنسب والصهر في قوله تعالى: وجعل بينكم نسبا وصهرا؟ الرحم من تربطك بعلاقة من جهة أبيك وأمك، هؤلاء أرحامك، أما أنسابك وأصهاركم أصهار ليسوا أرحام، إطلاق الرحم توسعا، وإلا فالرحم من تربطك بالعلاقة من حيث الأم أو الأب. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم شهادة الزور ومن اضطر إليها، هل يأثم؟ شهادة الزور من كبائر الذنوب، فهي كذب وافتراء، كذب وافتراء ودجل، قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقال في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال في حق المؤمنين: والذين هم بشهاداتهم قائمون، فأما السعب أما المزورون فكذابون آثمون، يشهدون على خلاف الواقع فيكذبون على القاضي ويكذبون على المدعى عليه ويظلمون الناس ويعينون على الباطل، فهم ظلموا أنفسهم بالكذب وظلموا القاضي فقلبوا الحقائق عليه وظلموا من شهدوا عليه ومن شهدوا له، كل ذلك من أباطيلهم وخرافاتهم. أحسن الله إليكم. محمد الشجاري يقول حفظكم الله، يقول هل يجوز طلب الشهرة وحب الظهور في الأمور الدنيوية، وهل هذا من الرياء؟ على المسلم أن يهتم بإصلاح قلبه وعمله، أما الظهور والبروز يعني التعالي والتعاظم فلا ينفع ذلك. على الإنسان أن يتواضع لله ويحمد الله على فضله وعطاه، وإذا أعطاه الله شحمد الله وأثنى عليه ودعاه إلى شكره وبذل المعروف. وأما الاغترار بالناس والانخداع بها فإن الله لا يحب فرحه. أيضا سؤاله الآخر يقول كيف أنوي العمل لله وكيف أحتسب الأجر فيه؟ هذا بينك وبين الله، الباعث بالعمل ما هو؟ إن كان الباعث إيران وجه الدار الآخر فأنت بها الخير، وإن كان رياء الناس لا خير في ذلك. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هل تؤجر المرأة على عملها في البيت ولم تنوي الاحتساب؟ عملها في البيت، خدمة زوجها، خدمة بيتها، خدمة أولادها، أعمال صالحة أرجو الله يثيب على ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته وهو الأخير في هذه الرسالة يقول هل من الصدقة حضور مناسبة يعود عائدها إلى الفقراء والمحتاجين؟ كيف المناسبة هذه؟ يعني مناسبة خيرية يكون عائدها ومبلغها؟ إذا كان أمر شرعيا وأن الحضور في منفع وحثنا الإحسان والتصدق لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سائل آخر، محمد عبد السلام من الرياض يقول والدي كبير أصبح لا يحسن التصرف في ماله ولا أداء عمله، أنا الآن وليه في هذه كلها وأنا الوكيل عنه، فهل أستثمر ماله وأنفق على أولاده وأجري الصدقات التي كان يجريها، وعلى فرض وقوع خسارة المال هل أغرم؟ أولا خذ عليه إلى المحكمة القاضي، فإذا أخذت الولاية فاتق الله، أدي زكاة المال إن مضى سنة، وأنفق على أولاده وزوجته بالمعروف، ولا صدق، لأن الصدقة هي إنما تكون في مع وجود فكره، أما كونه غائب العقل لا تصدق، إنما تؤدي الزكاة المفروضة إذا مضى الحول، وتنفق النفقات الواجبة للزوجة والأولاد من بنين وبنات المحتاجين. وأما الصدق فلا، وأما الاستثمار فلا تقدم على الشيء إلا بعد تأكد والاستشار والثقة الله هل هذا الموضع فيه نفع أم لا. وإذا وقعت خسارة هل يغرم؟ وإن فرطت في شيء غريب فرطت. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل عن حكم الصيد في البر من طيور أو حيوانات من حاجة أو غير حاجة، وما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الصيد جائز. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لكن يكون صيدك بقدر، فتصيد ما تريد أكله. أما التفنن في الصيد وقتل الطيور والبرية لغير الحاجة وإن تفنن في القتل لا يجوز ذلك، فأنت مسؤول عن هذا. إن كان صيدك لأجل الأكل والإنذع فأنت نعم، وإن كان التسلية فقط وإتلاف الحيوان والقضاء على حياته من غير أكله فهذا لا يحل لك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول بعض الناس يحلف على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلا عنه، ما حكم ذلك؟ ما يصلح. إذا حلفت تدفع شيء ووكلت من يفعل ما امتنعت عنه كنت أنت بمنزل مباشر له، اتق الله في ذلك. نعم حفظكم الله. يقول عندنا بعض الناس يظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية الكفارة في حالة الحلف. الله جل وعلا جعل الكفارة من قسمين، قسما على التخيير وقسما ترتيب، فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو رقبة، هذه مخير فيها. ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالكسوة والعتق والإطعام مخير فيها، وإذا عدمت الأشياء 3 جاء دور الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فنحفظها بالكفارة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل يقول إذا كان المسلم يصلي ومر من أمامه إنسان فهل تنقطع صلاته ويجب عليه إعادتها؟ أولا يحرم المرور بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين المصلي. قال أبو النضر لا أدري أراد 40 يوما أو سنة، ولكن لا بد أيضا للمصلي من أن يضع أمامه سترة. الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بيديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما شيطان. فاتخذ السترة، وإذا مر وراءه ليضرك، وإن ور بينك وبين فمنعه قد استطاعتك، وليعلم أنه آثم بالمرور بين يدي مصلي وسترته. أحسن الله إليكم. وهذا شامل في صلاة الفرض وفي صلاة السنة؟ نعم. وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرمين الشريفين؟ لا، الحرم والمكي لا مستثنى، أما المدينة نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله، من البيوع المحرمة يسأل عن بيع العينة ما حكمها؟ حرام، وحقيقتها أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم ترجع تشتريه منه بثمن نقد أقل من الأول، والغاية أن يكون الفارق فائدة، وهذا ربا صريح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك